تقول أسن، فقلت لها حريق بشدة ناره صدري يضيق، تسافر بالجراح فليت شعري متى يحنو على قدم الطريق، أخوض بزورقي بحر المآسي ودون مقاصدي بعد سحيق، يخادعني العدو فما أبالي وأبكي حين يجرحني الصديق. أقول لمن يعرقل سير شعري ويحسبني لمنحته أتوق، أرح يا صاحبي عقلا وقلبا فحبل الدين في قلبي وثيق، ولا يغررك مظهر من يحابي وفوق لسانه لفظ أنيق، فبعض المدح للإنسان ذم وبعض البر في الدنيا يعوق. ترى الحشرات بالأزهار تلهو وما يغري سوى النحل الرحيق، وشأن الناس في الطبع اختلاف، هنالك ظالم وهنا شفيق، فريق لا يجامل أو يحابي ويغرق في تزلفه فريق، يحب الماء ذو ظمأ ليروى ويكره لجة الماء الغريق. إذا مات الفؤاد فلا تسلني عن الدم حين تفقده العروق، جذوع النخل أشباح طوال إذا لم تزدهي فيها العذوق. لماذا حين أعلن قول صدق أرى بعض الصدور به تضيق؟ أحب بلادنا حبا عظيما له في خاطري نسب عريق، ولكني أعاتبها إذا ما رأت عيني أمورا لا تليق، وقد يشفي غليظ القول داء إذا لم يشفه القول الرقيق. أرى أثر الغيوم ولا رعود تحدثني، ولا ومضت بروق، وأسمع ألف أغنية نشاز فيزعجني التكسر والنعيق، عبرت محيط آلامي فلما تجاوزت المحيط بدا المضيق، وكيف أريد ملء الكأس ماء إذا كانت يدي الأخرى تريق. ألا يا ماكرا بالناس مهلا فمكر الماكرين بهم يحيق. سألتك والسؤال له جواب، أيجمع حين ينتثر الدقيق؟ رأيت عيون قومي في زماني يضللها عن الحق البريق، أراهم ينصتون إلى كذوب ويزعجهم إذا نطق الصدوق. سألت عن الصمود رجال قومي فخاطبني من الإعلام بوق، لقد مات الصمود مع التصدي فما هذا التنكر والعقوق؟ أتنسى أن إسرائيل أخت لها في المسجد الأقصى حقوق؟ كأن رجال أمتنا قطيع وإسرائيل في صلة تسوق. تنوعت الجراح فلا اصطبار يواجهها ولا قلب يطيق. إذا كنا شكونا من جراح لها في القدس تأريخ عريق، فيوغسلافيا جرح جديد تغص على تذكره الحلوق، هنالك للصليب رصاص غدر ووجه في تعامله صفيق، هنالك ألف باكية تنادي أفيق، يا أحبتنا أفيق، يدنس عرض مسلمة وترمى ويلطم وجهها وغد حليق وتتبعها ملايين الضحايا تذوق من المآسي ما تذوق. وكم من مسجد أضحى ركاما وفي محرابه شب الحريق تعذبني نداءات اليتامى وصانع يتمهم حر طليق. وأمتنا تنام على سرير تهدهدها المفاتن والفسوق. كتاب الله يدعوها ولكن أراها لا تحس ولا تفيق. أقول لأمتي والليل داج بكفك لو تأملت الشروق.